تجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شيخ عبد الحافظ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سورة الرعد وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء ألف لام ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الذين يصورون يزعجوننا ليس لهم حقا يصوروا الشخص بغير إذنه أو يصوروا الحلقة فكل عبث. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بني للصلاة والذكر ما بالتقاط الصور الذكرى في القرآن صاد والقرآن للذكر. الله المستعان. نعم يا شيخ. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل الصور فقد تقدم في أول سورة البقرة وقدمنا أن كل سورة تبتدأ بهذه الحروف ففيها الانتصار للقرآن وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا ريب. ولهذا قال تلك آيات الكتاب أي هذه آيات الكتاب وهو القرآن وقيل التوراة والإنجيل قاله مجاهد وقتادة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وفيه نظر بل هو بعيد ثم عطف على نعم الكتاب المراد به القرآن. نعم. أما كونه التوراة والإنجيل قال ففيه نظر وهو بل هو بعيد. نعم. ثم عطف على ذلك عطف صفات قوله والذي والذي أنزل إلي. نعم. أي يا محمد من ربك الحق خبر تقدم مبتدأ وهو قوله والذي أنزل إليك من ربك، هذا هو الصحيح المطابق لتفسير مجاهد وقتادة. واختار ابن جرير أن تكون الواو زائدة أو عاطفة صفة على صفة كما قدمنا، واستشهد بقول الشاعر كلمة زائدة يعني في القرآن، ليس في القرآن شيء زائد هنا، بل هي عاطفة لها مكانها ولها معناها. نعم. واستشهد بقول الشاعر إلى الملك القرم وابن الهمام إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. نعم. هنا وابن الهمام هذا عطف صفة يعني على أنه الملك القرم أيضا وهو ابن الهمام، قرم من قرم يعني شجاع من شجاع. نعم. وقوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون كقوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أي مع هذا البيان والجلاء والوضوح لا يؤمن أكثرهم لما فيهم من الشقاق والعناد والنفاق. قال الله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يخبر تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه أنه الذي بإذنه وأمره رفع السماوات بغير عمد، بل بإذنه وأمره وتسخيره رفعها عن الأرض بعدا لا تنال ولا يدرك مداها. فالسماء الدنيا أن الضمير ترونها يعود على السماوات. نعم. أي نعم. بغير عمل بل بإذنه وأمره وتسخيره. نعم. رفعها عن الأرض بعدا لا تنال ولا يدرك مداها. نعم. فالسماء الدنيا محيطة بجميع الأرض وما حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاتها وأرجائها، مرتفعة عليها من كل جانب على السواء، وبعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة 500 عام. يعني أينما توجهت في أقطار الأرض فالسماء فوقك، السماء محيطة. نعم. وسمكها في نفسها مسيرة 500 عام. ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوت وبينها وبينهما من البعد مسيرة 500 عام وسمكها 500 عام. ثم السماء الثالثة وهكذا الثالثة محيطة بالثانية بما فيها وبينهما 500 عام وسمكها 500 عام، وكذا الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، كما قال الله تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وفي الحديث ما السماوات 7 وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، والكرسي في العرش كتلك الحلقة في تلك الفلات. وفي رواية والعرش لا يقدر قدره إلا الله يقدر قدره إلا الله عز وجل. قدره مفعول به. نعم. قدره إلا الله عز وجل. نعم. وجاء عن بعض السلف أن بعد ما بين العرش إلى الأرض مسيرة 500,000 سنة أو 50,000 سنة. 50,000 سنة. وبعد ما بين قطرين مسيرة 50,000 سنة وهو من ياقوتة حمراء. هنا 500 عام وخمسين ألف سنة وكذا باعتبار يعني الوسيلة التي يسار عليها، فقد كان يعني فيما مضى على الجمال وعلى الإبل مسيرة أيام، أصبحت يعني على الطائرة مسيرة ساعة أو ساعتين باعتبار الوسيلة التي يسار عليها. نعم. وفي رواية نعم وجاء عن بعض السلف إلى آخره، وقوله نعم وقوله بغير عمد ترونها هل يعود إلى السماء فبغير عمد أم يعود إلى العمد ترونها، فلها عمد ولكن لا ترونها إذا عاد إلى العمد. هنا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن وقتادة أنهم قالوا لها عمد ولكن لا ترى، وقال إياس بن معاوية مثل ما يذكر عن الجاذبية وكذا. هنا وقال إياس بن معاوية السماء على الأرض مثل القبة، مقببة على الأرض مثل القبة. نعم يعني بلا عمد. وكذا روي عن قتادة قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا هو اللائق بالسياق. نعم والظاهر من قوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فعلى هذا يكون قوله ترونها تأكيدا لنفي ذلك بغير عمد يعني. نعم ترونها كذا بغير عمد. نعم تأكيدا أي هي مرفوعة بغير عمد. نعم كما ترونها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا هو الأكمل في القدرة. نعم. وفي شعر أمية بن عبد الصلت الذي آمن شعره وكفر قلبه كما ورد في الحديث، ويروى ليزيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله ورضي عنه وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا فقلت له فاذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغيا وقولا له هل أنت سويت هذه بلا وتد حتى اطمأنت كما هي، وقولا له أأنت رفعت هذه بلا عمد أرفق إذا بك بانية وقولا له هل أنت سويت وسطها منيرا إذا ما جنك الليل هاديا، وقولا له من يرسل الشمس غدوة فيصبح ما مست من الأرض ضاحيا، وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه العشب يهتز رابيا ويخرج منه حبه في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعيا. نعم. وقوله ثم استوى على العرش قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تقدم تفسير ذلك في سورة الأعراف، يعني المعنى معلوم والكيف مجهول. نعم. المعنى معلوم والكيف مجهول، وهو علو خاص بالعرش. نعم. علو لله عز وجل خاص على العرش. نعم غير العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. أي نعم. وأنه يمرر كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، كما قال الإمام مالك. نعم. يعني الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، فيمرر كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. تعالى الله علوا كبيرا. يقابلان التعطيل والتمثيل، يقابلان التكييف والتشبيه. والفرق بين التكييف والتشبيه أن التكييف يكون لكيفية في الذهن في الخيال فقط، لا وجود لها في الواقع. أما التشبيه فهو يشبه بما يشاهد في الواقع. نعم. التكييف يرسم له كيفية في ذهنه بعيدة عن الواقع، ليس يعني لها، ليست واقعة. أما التشبيه فهو تشبيهه بما في الواقع. ولا تعطيل، لا تعطل صفاته بل تثبت ما أثبته لنفسه نفيا، وإثبات ما أثبته لنفسه ونفاه عن نفسه. نعم. يمر كما جاء، ولا تعطيل ولا تمثيل. التعطيل قابل التمثيل. وقوله وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، قيل المراد أنهما يجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعة، كما في قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وقيل المراد إلى مستقرهما وهو تحت العرش مما يلي بطن الأرض من الجانب الآخر، فإنهما وسائر الكواكب إذا وصلوا هناك يكونون أبعد ما يكون عن العرش، لأنه على الصحيح الذي تقوم عليه الأدلة قبة مما يلي العالم من هذا الوجه، وليس بمحوط كسائر الأفلاك، لأنه له قوائم وحملة يحملونه، ولا يتصور هذا في الفلك المستدير. وهذا واضح لمن تدبر ما وردت به الآيات والأحاديث الصحيحة، ولله الحمد والمنة. ولا يعني ما يمتنع أن يكون لمستقر لها إلى قيام الساعة، وأيضا لمستقر لها وهو السجود تحت العرش. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وذكر الشمس والقمر لأنهما أظهر الكواكب السيارة السبعة التي هي أشرف وأعظم من الثوابت، فإذا كان قد سخر هذه فلأن يدخل في التسخير سائر الكواكب بطريق الأولى والأحرى، كما نبه بقوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، مع أنه قد صرح بذلك بقوله والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقوله يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، أي يوضح الآيات والدلالات الدالة على أنه لا إله إلا هو، وأنه يعيد الخلق إذا شاء كما ابتدأ خلقه. قال تعالى وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزروع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. أعد قراءة الآية. وفي الأرض قطع متجاورات, وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزروع وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لما ذكر تعالى العالم العلوي شرع في ذكر قدرته وحكمته وإحكامه للعالم السفلي فقال هو الذي مد الأرض أي جعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض وأرساها بجبال راسيات شامخات وأجرى فيها الأنهار والجداول والعيون لسقي ما جعل فيها من الثمرات المختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح من كل زوجين اثنين أي من كل شكل من كل شكل صنفان يغشي الليل النهار أي جعل كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا فإذا ذهب هذا غشيه هذا وإذا انقضى هذا جاء الآخر فيتصرف أيضا في الزمان كما يتصرف في المكان والسكان. نعم الله سبحانه وتعالى نعم. يحيط بالزمان ويتصرف بالزمان ولم يحط به زمان ولا يتصرف به زمان كما يتصرف أيضا في المكان هو الأول والآخر فأحاط بالمكان ولم يحط به مكان سبحانه وتعالى. نعم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أي في آلاء الله وحكمته ودلائله وقوله وفي الأرض قطع متجاورات أي أرض أي أرض بجوار أي أراض يجاور بعضها بعضا مع أن هذه طجبة تنبت ما ينفع ما ينتفع به الناس وهذه سبخة مالحة لا تنبت شيئا هكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وكذا يدخل في هذه الآية اختلاف ألوان بقاع الأرض فهذه تربة حمراء وهذه بيضاء وهذه صفراء وهذه سوداء وهذه محجرة وهذه سهلة وهذه مرملة وهذه سميكة وهذه رقيقة والكل متجاورات فهذه بصفاتها بصفتها وهذه بصفتها الأخرى فهذا كله مما يدل على الفاعل المختار لا إله إلا هو ولا رب سواه. وبنو آدم على هذه الصفات يعني منهم الأحمر منهم الأبيض والأصفر والأسود أي نعم ومنهم من متحجر الطباع ومنهم السهل ومنهم وهكذا نعم لأنهم الأساس أصلهم من تراب نعم. وقوله وجنات من أعناب وجنات وزرع ونخيل يحتمل أن تكون عاطفة على جنات فيكون وزرع ونخيل مرفوعين ويحتمل أن يكون معطوفا على أعناب فيكون مجرورا ولهذا قرأ بكل منهما طائفة من الأئمة نعم بالرفع وبالجر وقوله صنوان وغير صنوان الصنوان هي الأصول المجتمعة في منبت واحد كالرمان والتين وبعض النخيل ونحو ذلك، وغير الصنوان ما كان على أصل واحد كسائر الأشجار، ومنه سمي عم الرجل صنو أبيه، كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ وقال سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه: الصنوان هي النخلات في أصل واحد، وغير الصنوان المتفرقات. وقاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقوله: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، قال الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ونفضل بعضها على بعض في الأكل، قال: الدقل والفارسي والحل والحامض. الدقل والفارسي والحل والحامض. رواه الترمذي وقال حسن غريب. النخل مختلف، نعم مختلف، بعضه أفضل من بعض في الأكل، نعم، أي هذا الاختلاف. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكالها وألوانها وطعومها وروائحها وأوراقها وأزهارها، فهذا في غاية الحلاوة، وذا في غاية الحموضة، وذا في غاية المرارة، وذا عفص يعني فيه حموضة، فيه مختلط، نعم. وهذا عذب، وهذا جمع هذا وهذا، ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن الله تعالى، وهذا أصفر، وهذا أحمر، وهذا أبيض، وهذا أسود، وهذا أزرق، وكذلك الزهورات مع أن كلها تستمد من طبيعة واحدة، نعم، وهو الماء، مع هذا الاختلاف الكثير الذي لا ينحصر ولا ينضبط، ففي ذلك آيات لمن كان واعيا. وهذا من أعظم الجلالات على الفاعل المختار الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد. ولهذا قال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول تعالى لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه: وإن تعجب من تكذيب هؤلاء المشركين بأمر المعادي مع ما يشاهدونه من آيات الله سبحانه ودلالاته في خلقه على أنه القادر على ما يشاء، ومع ما يعترفون به من أنه ابتدأ خلق الأشياء، فكونها بعد أن لم تكن شيئا مذكورا فكونها بعد أن لم تكن شيئا مذكورا ثم هم بعد هذا يكذبون خبره في أنه سيعيد العالمين خلقا جديدا، وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما كذبوا به. فالعجب من قولهم: أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، وقد علم كل عالم وعاقل أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وأن من بدأ الخلق فالإعادة سهلة عليه، كما قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. سبحانه. ثم نعت المكذبين بهذا فقال: أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم، أي يسحبون بها في النار، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي ماكثون فيها أبدا لا يحولون عنها ولا يزولون. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. وين صاحب السؤال هذا؟ هذا صاحب السؤال من هو؟ أنت؟ أي أنت صاحب الأسئلة عن التوسل قبل يومين. طيب، أين الله قبل خلق العرش؟ الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن قبله شيء، ثم خلق الخلق. كان ولم يكن معه شيء، ثم خلق الخلق سبحانه وتعالى. فالله هو الأول والآخر، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، والظاهر والباطن. أنت الأول كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، وكان الله ولم يكن شيء معه. نعم. تقول: هل لله مكانة أو مكان؟ إذا كان المكان باعتبار أنه كان، فالله كان ولم يكن معه شيء. وإذا كان تريد بالمكان مخلوق يحيط به، فالله كما ذكرت أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. واضح؟ الحمد لله. يكون السلام ورحمة الله. أعوذ بالله. هذولا حلولية ما عرفوا الله عز وجل وما قدروه حق قدره. الله له العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر على جميع خلقه، واستوى على العرش من غير احتياج للعرش، بل العرش وما دونه هي المحتاجة لأن يحملها الله بقدرته، ولا حول ولا قوة إلا بالله.